مجموعة من القصائد الدينية لمحمد باب بن مي. رأس التصوف رفض الخفض والدعة والميل للفقر والإيثار للضعة، فاقنع بخبز شعير إن عنيت به وسحق جبة صوف ومرقعة، والترعى قلبك إن القلب مهمله كمهمل البهم في بيداء مسبعة، ولتجعل الموت نصب العين وانتحبا على نفائس الأنفاس المضيعة، واذكر مشيع موتى بالثرى دفنوا وأتبعوا بالجماعات المشيعة، وشد في العمل الخيري متقيا ميلا لتضيق وميلا لتوسعة، فاتحذر الأخذ بالقول الضعيف إذا سلمت من حاجة للأخذ قد دعت، وللترخص من هو سن ولا تقلد فئة عنه تورعت، ولتصحب الدين الشام الرزين ولا تلقي القياد لغاو أوليم معتي، أو زوبع طائش كالزف تحمله إلى النواحي النوائي كل زوبعتي، والترعى مع رعي حق الله دون ونن حقوق الأمة واصحب عصبة الرعة، واجعل من الذكر هجيرا تضاف إلى أوراد ذكر على الأنام وزعتي، ولترددن لمعنى الذكر نفسك إن مالت لما ادكرت أو ما توقعت، واحذر من الطيش أحرى عند ذكرك إن تجى بزعق شديد أو بقاقعتي، ومن لإيثار دفع الضر وانكذفا عن كل ما ليس ذا جلب لمنفعتي، فاللحية التقيا دأب الولوع بها وفي الأصابع لا تولع بفرقعتي، وقس على ذاك أنواع الفضول فلا تشغل بهاتيك الأنواع المنوعة، واحذر طعام جماعات مباهية بدعوة لسواها ومسمعة، وإن دعاك كرام مخلصون فلا تحش بأكلة جاذ غير مشبعة، وإن إلى جذنة الأنذار تدعى فدع حضور جذنة الأنذار المدعدعة، ولن للإخوان واصفح عند زلتهم ولا تزعهم بألفاظ مزعزعة، واغلظ على من عن أمر الله جل عتا واصدع بما هو حق دون تعتعة، وأقنعن إذا ما الشك فيه بدا بحجة لذوي الألباب مقنعة، واحذر من اليأس إن ليل الضلال دجا من بعد أنوار أقمار تشعشعت، فكف صبح الهدى إلا حتهتك ما تراه من بردة الليل المجزعة، وإن رأيت جنود جيوش الحق قد زحفت فلا تميلا لدير أو لصومعة، وفي الصفوف الأماميات قف غرضا لوبل أنصر الأعداء الموقعة، واشقق بلا ضعة صف العدو إلى شهب الصوارم شقت ليل خيضعتي، فقد مشى مشية بين الصفوف أبو دجانة لجنود الحق شجعتي، واثبت ثبات المفدى والغسيل ومن أذناه معا ذي بالله جدعتي، وقدمن جهاد النفس واعترضا لجندها برماح منك مشرعتي، فالنفس كسلى عن الأعمال مائلة لكل حظ إذا في الحظ أطمعتي، لكن إذا فطمت عن طبعها انفطمت وسارعت للذي عنه تمنعت، فجانبت كل مكروه وممتنع وأكملت كل فرض بل تطوعت، فإن تعودت الأعمال دائبة وللرفاه الذي اعتادته وادعت، كانت قؤودا سموحا إن تقد جمزت وكلما استسرعت في السير أسرعت، وإن تخلت عن الأعمال وانغمست فيما اشتهت وأجاب الداعي الدعت، كانت جرورا حرونا تشمئز لدى إحساسها بلجام أو ببردعة، فعود النفس منك الجد والتقيا تصديقها إن لعذر الخادع الدعت، وعن رضاع الهوى افطما بذكرك في يوم ستذل في كل مرضعة، وفي سلاسل أصحاب الجحيم وما يرى هنالك من غل ومقمعة، ومن كبول لأقدام مضخمة شبيهة بالجبال السور جمعة، ومن طعام من الزقوم غصته أضر من جوع أكباد مجوعة، لو أن بالأرض منه قطرة وقعت لخبثت كل ما فيها وبشعت، ومن حميم ندى العاصي تجرعه فمس الأحشاء والأمعى تقطعت وفي قباب بجنات النعيم ترى وفي قصور ترى بها مربعة بيض يعالي له حمر قوانئ أو صفر فواقع للأبصار ممتعة ما إن يرى طبع فيها وليس بها صدع كأبنية الدنيا المصدعة ولا تضعضعها ألغام إن وضعت بين الجبال تداعت أو تضعضعت وفي زرابي بثت في جوانبها وفي أسرة ياقوت مرفعة وفي للائل تبقى عين لذتها ولو بألف من اللذات أتبعت وما هنالك من حوراء خالدة ليست تسلم تسليم المودعة أشفارها كجناح النسر حاجبها مثل الهلال في الاستقواس والسعة وذغرها مثل برق قد تألق في سحب إذا جادت الأجراز أمرعتي والخد مثل المراء اللاء قد جريت لا خد سفعى كلفى قد تبرقعتي فاشغل بذلك منك الذكر لا بمنى خداعة وخيالات مروعتي فثم ما لا يدانيه مضاعف ما به نفوس بني الدنيا تولعت فلتستجيبا لداعي الله واسعى إلى باق له زلة السباق قد سعت وقل لمفتون لذات الحياة إذا ظن الشهامة منها غير مقشعة سائل مقابر بغداد الدواذر كم ضمت من أرباب تيجان مرصعة من كل خرق به الأضياف تسعد إذ تشقى به كل مرباع مودعة ترى الوفود زرافات بساحته تفري سديف المرابيع المصرعة ترى القدور الرواسي والجفان بها من كل لامعة الأرجاء مترعة تاتيه خيرات أهل البدو مغدقة تقضي بها كل سرداح جلنفعة ومن مرافي أمصار البحار له تجبى الذخائر في السفن المشرعة ترد بأس العدا عنه كتائبه من كل جأوى أخاضت كل معمعة ويطرد الهم إن هم ألم به بقرقف بزلال الماء شعشعة وعزف ساحرة الألحاظ ماهرة في فن ترجيع الأنغام المرجعة فأقوت الدار من سكانها وخلت مما اقتنوه من أموال وأمتعة فذي الحياة لدى أهل العقول ترى كحيث بون لأغرار تصنعت فدب في قلب كل سحر زينتها حتى رأوها فتادا قد ترعرعت فجرع النفس صبر الصبر لهو نعا دار لصابي بني الصاب جرعت ومن بما أودعته كان ذا فرح يا سائدا ما استردت ما قد أودعت إن أركبته كبت أو أكرمته رمت أو أسعفته عفت وإن عت نعتي كم مولمات أحزنت بمضرتي جرت منافع لا تعد فسرتي ومسرة بملائمات أحزنت بمضرة عظمى لها قد جرتي فأزمة الأقدار قائدة إلى ما ليس يمكن عنه كشف السترة والعيش ليس يطيب دون الجر مع قدر مغالبه سليب القدرة حكم عليه أجمع الحكماء في أزمان كل رسالة أو فترة ومراغم القدر المريد لدفع ما يقضى له من ذلة أو عسرة سيؤوب مالئ عيبة من خيبة ويعود موقر جسرة من حسرة وملازم التسليم ملطوف به في كل ما يقضى مقال العذرة وله مصالح حلوة مطوية فيما يحل من البلايا المرة والمرء يخطو للردى ذي خطوة عين العناية عنه في أزورة فالمكر إن بالمرء حاق يقد لما يرضي برغبة نفسه المغترة خرجت جموع القبط تسعى للردى في سرج كل محجل ذي غرة وإليه صحب الفيل قد خرجوا بما من قوة غر العتاة ووثرة وإلى القريب سعت جماعات عصت أهل النهى، وعلى الورود أصرت وسعت جماعات وأفراد سوى هذه لا أمثالها للحضرة، كل يقاد إلى الهلاك بنخوة أو رغبة في لذة أو شهرة. والطبع يوبق إن بتقوى الله لم يلجم كمور جامح أو مهرة، ومطيعه للنفس ينفع مرة ويضرها مئتي أو ألفي مرة، وحظوظه اللاتي له قد تيمت هي جمرة سترت بقشرة تمرة، وغروره أنساه خالق كل ما يزهو به من عضلة أو شعرة، ومن اختيار ليس مختارا له يعلي لنيق أو يحط لوجرة، فلذا توهم أنه في أمره حر لحر ينتمي ولحرة. جلد يسارع للتقدم في الوغى ويرى التأخر منه شر معرة، وإذا نظرت علمت جزما أنه عبد ضعيف الأسر نزر النصرة، فإذا تخيل عقربا منه دنت طفرت به رجلاه أقوى طفرة، ويفر إن جزم الحجى منه بما يخشاه راكض نهدة مقورة، ويغمض العينين فورا إن رأى من ينتحي إحداهما بالإبرة، وبنفسه يرمي من السطح الذي أهوى عليه له العدو بشفرة. والجزم من بعد الروية يقتضي ما يقتضيه جزم أول نظرة، فإذا رأى ما ظنه عسلا صفا ينسي محب الخمر حب الخمرة، وبدا له بعد التأمل شوبه بالسم حطم كاسه بالزبرة، فقوى حجاه وحسه وخياله للنفس منه في الاختيار اضطرة، وجميع ذلك خلق من شهدت له بالملك أصحاب النهى وأقرت. والحق ليس على العقول بذي خف، والطبع من أعبائه ذو نفرة، رفض الدعاة وترك ما النفس اشتهت وخلاف عرف الناس مضغ الصبرة، فحظوظ الأنفس راحة أو متعة أو سمعة تسمو بها لمجرة، ومحبة الحق التي هي فطرة فينا تزول بمفسدات الفطرة، مثل التكبر والعناد والاقتداء بالأهل أو بالصحب أو بالعترة، وإذا تعامى المرء عنه معرضا عن شمس حجته التي قد ذرت، أعماه خذلان الحكيم فلم يزل من دج بحر الغي خائض غمرة، وإذا أصر على معاصي ربه حفلت له شتى الضروع ودرت، وتباعدت عنه المكاره مكرة منها تريد الكر بعد الفرة، وإذا تكاسل عن أداء حقوقه كان التكاسل زايدا في الفترة، وإذا تشمر حين يعمل كان في أعماله للعين أعظم قرة، وكذا رضاه بالانتساب لناصري دين الهدى لولا اختيار الهجرة، وعقاب سيئها يعجل بعضه ويغر صاحبه خفاء المكرة، فليحذر المرء اللعين فإنه لص يجوس بضحوة وبسحرة، ولينفي خطراته عن قلبه فلغرسها في القلب أخبث ثمرة، ويظنها الجهال أكماما على قنن الربا مفترة عن زارتي، وهي الأضاليل التي أكمامها خدع عننيا بالأفاعي افترتي، ومن الغبا تاميل خطرة ناصح لبني آدم من أبي المرة، ولو اقتنى الجعلان وردا وافرا وبدا من الغربان شيب الوفرة، فيمين الإغواء التي منه جرت في الأكثرين من البرية برتي، فاخبر ثمار غراسي واسأل بهذا خبرة إن لم تكن ذا خبرة، ومراده استيطان بيت القلب لا ينفك حول الحصن طالب ثغرة، وطريقه للقلب ما من شهوة في الطبع أو غضب كمثل الجمرة، أو وهم استولى على جل الورى لم يخلق طفل منه أو ذو كبرة، ما إن يزال مرجيا ومخوفا أعلاق التاجة أو جنود الحرة، ومكذبا حكم العقول وقد بدا كالشمس موهما أنه كالنثرة، هذه هي الطرق التي منها أتى فأضل عن عين النميل الثرة، واقتاد من ألقوا إليه قيادهم لشفير بركان الرهيب الزفرة، فبنوا على ذاك الشفير بيوتهم وخفيرهم قد غشهم بالخبرة، ولما ادعاه مؤمنا ومبشرا قبلوا ولم يستقبلوه بصرة، فهنالك اكتنزوا نضارا زائفا ولعاعة فتنتهم بالنضرة وتلاعبت بهم جالة أنفس أغرت بجمع زخارف قد غرت وتعاشروا بتصنع راموا به إختاء ضغن مفسد للعشرة وحياة هذه الدار يكفي آلها مدى شعير مع ذراع جذرة والناس فيها مثل راكب لجة أبدا يميل ليمنة وليسرة ولها ظواهر هي أخدع غرة ولها بواطن هي أوعظ عبرة إن تمتلئ في الغداة محلة بالحبرة امتلأت غدا بالعبرة وخفي مكر الله ليس طريقه مما له تد العقول بذكرة واللطف منه لا يقاس دبيبه بدبيب نمل نازل من صخرة وإذا له الأقدار قالت لامت أو آلمت إيلام لم البرة فالرب يخمل عبده لطفا به ويكون ذا جبر له بالكسرة ويسوق أحداثا إليه تعوقه عن خوض بحر مالك ذي زخرة فتعضه الأحداث عضة مازح وتمر مرة سحب صيف مرة وتزيل عنه صفات فرعنة لها طغم الطغاة قد أعلنت وأسرت ولعسكر الأرزاء بغتة غدرة من بعد فرة أمنت من كرة فليعتصم بالشرع ناصح نفسه يوت المنى مع أمن تلك الغدرة فالشرع جالب كل منفعة لمن تبعوه ذو دفع لكل مضرة ترعى العناية أهله من حيث لا يدرون التهديم لأشرف حضرة ومخالفوه تابعون لبومة تهدي لغابة عوسج في قفرة تتغول الغيلان مفزعة لمن قد حل في أرجائها المغبرة والعيش عيش الروح بعد الموت لا عيش المريء وعيش حبل السرة فالحبل يوصل للجنين غذاءه وسط المشيمة مثل عرق البذرة وبما لو مضغ الكبار مريئهم يغزوهم مما كجزء الكسرة والروح تعرف عيشها إن يكشف عنها الغطاء لدى مجيء السكرة فإن آمنت بالله جل ولازمت تقواه عاشت في يتم الحبرة وبكل جزء تدرك اللذات من ري الخزامى أو بهيج الخضرة أو نغمة رخمت فلذ سماعها أو سجسجي نسيم وقت البكرة أو غير ذا من كل ما بالبال لم يخطر وليس يرى به ذا خطرة ولذائذ الدنيا لدى أهل النهى ليست مساوية لرجل ذرة وبغاتها أطفال تمثيل دعوا هذا وزيرهم وذا ذا الإمرة وتهي عروسهم وذلك زوجها هو مثل بدر وهي مثل الزهرة وهنالك ابن طر منه شارب وهناك بنت ذات أجمل طرة وهناك قصر زان ضوء سراجه لون الزجاج بخضرة وبحمرة وتفنن الأطفال في تمثيلهم وتعلمته زمرة من زمرتي وله بذلك نحو خمس دقائق لا نحو خمسة أشهر أو عشرة فانفض جمع المسرحية وانمحت من صفحة الأذهان ذكرى الأسرة فسوى المعين على أمور الدين من ذي الدار قلته كمثل الكذرة وحياة آلاف السنين إذا انقضت كانت كساعة انقضت في سهرتي.